قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فقد أمر بأن تكون صلاته لله وصومه لله وذبحه لله وجميع ما يحلج ويموت العبادات كله لله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا قل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. الكوثر نهر في الجنة عظيم أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه يصب نجابان عظيمان في الحوض يوم القيامة، حوض صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل، يعني شكرا لله على هذه النعمة أن أعطى الكوثر، فصل لربك وانحر واذبح. إن شانئك هو الأبتر، المبغضك هو الأبتر والمقطوع للذليل الحقيق. هذا يدل على أن الصلاة عبادة والنحر عبادة، لأن الله أمر بهما. إذا كان النحر عبادة علم أن صرفه لغير الله شرك، كما لو صرف الصلاة. فالذي يذبح إبل أو بقر أو غنم أو ما أقل أو ما أقل من ذلك للجن يخشى شره، كما كانت تفعله الجاهلية ويفعله بعض الناس في الإسلام للجن خوفا من شرهم، وهكذا ذبحه للأصنام أو ذبحه للأشجار والأحجار أو ذبحه للكواكب أو لأصحاب القبور كالبدوي أو الحسين أو الحسن أو فاطمة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو فلان أو فلان، كله داخل في هذا، كله يشرك بالله عز وجل. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والعبادة ما أمر الله بشرع، هذا أمر. والعبادة أيضا كل اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه، والله يحب أن يتقرب إليه بالصلاة والذبح. فعلمنا من هاتين الآيتين أن الذبح لغير الله شرك بالله، هذا حكم. الحديث الثاني حديث علي هذا هو ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته فاطمة ورابع خلفاء الراشدين رضي الله تعالى عن الجميع. يقول حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، وهذه الأربع بينات: من لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من الأرض. رواه مسلم الصحيح. هذه الأربع كلمات بعضها أشد من بعض، وبدأ بالأولى وهي أشد شيء وذبح لغير الله، لأن الشرك أعظم الذنوب، ولهذا بدأ بها. قال لعن الله من ذبح لغير الله، فعلمنا أن ذبح لله عبادة، من صرفه لغير الله كالجن أو الشياطين أو الكواكب أو الأصنام أو أهل القبور أو ما أشبه ذلك يكون ملعونا، يستحقان لهذا الذنب العظيم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن مظاهر الرحمة، دعاء بذلك نسأل الله السلامة. هذا يدل على أنه من الكبائر، وهو من الكبائر الشركية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نبئكم بأكبر الكبائر كلما يا رسول، قال: الإشراك بالله. الشرك من أكبر الكبائر. الثاني: لعن الله من لعن والديه، لعن الوالدين من الكبائر أيضا، من أعظم القبائح. وإنساك اللذان أحسن إليك وربياك وتعيب عليك، لعنهما من أقبح القبائح. وهكذا لعن الناس حتى يلعنوهما، كما في الحديث الآخر عن عبد الله بن عوف الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: ما الكبائر؟ شتم الرجل لوالديه. يا رسول الله يسب الرجل والديه، استنكروا ذلك لأن تعظيمهما وبغضهما معلوم بالفطر بالعقول وبالأدلة. هل يسب الرجل والديه؟ نعم، يسب أبا الرجل يسب أباه ويسب أمه ويسب أمه. أن يبين أن يسب الناس حتى يسب والديه ما لا نساب لوالديه، متعرض لهذا، فيكون آثما بسبب أنه سب الناس غير حق وتسبب بسب والديه من الناس. هذا أيضا من الكبائر. فعليك أن تحفظ لسانك يا عبد الله، أن الإنسان يحفظ لسانه ولا يسب. السب قبيح ومن الكبائر، لا يجوز السب، سب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب من المسلوب وقتال الكفر. السب غير حق من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. رواه البخاري من حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري: ينبغي لك أن تحذر شر لسانك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن اللعاني لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. خرجه مسلم صحيح. أليس من الطحان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. والثالثة: من آوى محدثا، معناه الذي يؤذي أهل البدع يؤذيهم أهل المعاصي وينصرهم يكون ملعونا نعوذ بالله. فالذي يؤذي المحدثين ويحميهم أو يحميهم عن إقامة الحق، كالذي يمنع من يقام الحد على الزاني أو السارق أو اللائق أو ما أشبه ذلك يكون ملعونا. وهكذا من أوى البدع ونصرها وأيدها يملعون نعوذ بالله. والرابع من غير منار الأرض، منار المراسيل سميت منار لأنها تنير الحق للناس، توضح الحق، تنير للناس لتوضح وتدل عليه. إذا كان بين الإنسان وبين جيرانه مراسيل في الأراضي فلن يغيرها ملعون نعوذ بالله، لأنه يوقع الناس في مشاكل ربما أفضل إلى قتال بين الناس إلا تغيير المراسيل كما قد وقع كثيرا. فالذي يغير المراسيل ملعون، هذه كبيرة من كبائر نعوذ بالله. وهكذا ألحق بذلك ما يكون على الطرقات التي تهدي إلى البلدان وإلى المياه غير صغيرة، هناك معالم ترشد إلى بلد معين أو إلى ماء معين لا يغير. والحديث الثاني حديث طارق بن شهاب راح مسجد، هذا غطاء صحابي صغير رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وحدث وروى عنه حديث، وغالب الروايات من حديث أبي موسى الأشعري، وصحابي روايته مرسله صحيحه، وصف صحابي صحيح يقول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنه رجل في ذباب، يعني في سبع ذباب في السببيه، دخل الجنه رجل في ذباب دخلت النار امراه في حره بسببها، ودخل النار رجل في ذباب. استعجب الناس من هذا، في ذباب، هذا حال الذباب الحقيق الطائر الحقيق. فسال النبي عن ذلك، قال مر رجل على قوم له صنم، الصنم ما نحت على صوره، يقال الصنم ما نحت على صوره، عبد لا يسمى صنم صنما، وما كان ما ليس له صوره يسمى وثن، ونطق على الاصنام الاوثان ايضا يسمى اوثان. والقصه انه مر رجل على قوم له صنم لا يجوز احد لا يتعدى احد، لا يجوز او لا يجاوز الا يتعدى احد، ما يخلون احد يمر عليه الا يتقدر قدر الشيء القليل او كثير. وقال لاحد الرجل قرب، قال ما عندي شيء يقرب، اعتذر ما عندي شيء، ما قال ما يجوز ولا منكر، قال ما عندي شيء يقرب، فطبعوا فيه. قالوا قرب ولو ذباب، ما دامت موافق قرب ولو ذبابا، المقصود الموافق. فقرب الذباب خلى سبيله ودخل النار. هذا يريد ان التقريب للاصنام ولا شيء حقيقي كالذباب او ما شبه ذلك، او جلس او جلسين او شيء سوى ذلك لكم يحسن، لأن عبادة الله وموافقة على عبادة وتعظيم. وقالوا الآخر قرب، فقال ما كنت لي وقرب لي أحد شيئا من الله. آخر عرف الحقيقة وعرف أن هذا لا يجوز، فبين لهم أنه لا يقرب شيئا أبدا، فضربوا عنقه فدخل الجنة قتلوه. وهذا يحتمل أمرين، أحدهما أن الشريعة في ذاك الوقت في شريعة من قبلنا ما فيها العذر بالإكراه، لهذا لم يأخذ الرخصة ويعمل ما يخلصه من شرهم، فلهذا ما دره. والأمر الثاني أنه يمكن أن يكون رخصة وأن هناك عذر له بالإكراه، لكن لقوة إيمانه وقوة يقينه وعدم مبالاته به لم يلجأ إلى النظر في الرخصة وبادر بالإنكار، ما كنت ليقرر العزيز من الله عز وجل، فلهذا قتلوه وكان الى الجنه والشهاده. هذا يبين لنا ان الواجب على المؤمن الحذر من الموافقه على الشرك والانفجار بانكار الشرك. اما اذا اكره فقد انزل الله في كتابه العليم من كفر بالله ما في ايمانه لم يكره في شريعتنا، وقالوا مطمئن بالايمان، ولو ذبح الذباب في شريعتنا ولم يقصد التقرب الى وثنهم وانما قصد التخلص من شرهم وقالوا مطمئن بالايمان، ما ضره ذلك في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أن الإنسان في شريعة محمد أكره على أن يذبح شاة أو بعيرا أو غير ذلك أو ما هو أحقر من ذلك ولم يتخلص من ذلك إلا بإجابة طلبهم فإنه يذبح وله رخصة، ولكن لا ينوي شيئا صنمه، ينوي بقلب لله أو لا ينوي شيئا من جهة صنمه، وإنما يقصد التخلص من شره فقط، فلا يكون معذور إذا لم يكن هناك مندوحة إلى القتل. وفق الله جميعا، صلى الله وسلم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله.